فقام أبو بكر ودخل على النبي، فلما علم بأنه قد مات خرج إلى عمر قال: فتان أنت يا عمر؟ أما قال له صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا رجل خارج مسجد النبي إذا به يقول: يا رب خذ بصري إليك، فلا أحب أن أرى أحدا بعد رسول الله. فأخذ الله بصره في الحال. ثم وقف سيدنا عمر أمام النبي وجلس النبي يحدثه، فعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع هذه الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك النبي على فراش الموت كان في غرفة السيدة ميمونة، فقال: اجمعوا لي النساء. فجاءوا له بنسائه، قال: أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشة؟ قالوا: نأذن لك يا رسول الله. فحملوا النبي على الأكتاف إلى بيت عائشة، فيراه الصحابة على هذا الحال ولأول مرة، فإذا بهم يقول: ما الذي حل برسول الله؟ ما الذي حدث مع رسول الله؟ وكسر اللغط في المسجد. جاء النبي فجلس في غرفة السيدة عائشة، النبي على فراش الموت. وأريد منك أن تتخيل معي، النبي على فراش الموت، اجتمع حوله أصحابه واجتمع حوله نساؤه، وكثر اللغط في المسجد، النبي على فراش الموت وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ملك الموت يقف على فراش النبي، والنبي يقول: اللهم شدد علي وهون على أمتي. اللهم شدد علي وهون على أمتي يا رب العالمين. النبي في غرفته مريض بعدما صعد إلى منبره ونزل ثانية، تدخل السيدة فاطمة على رسول الله. فلما دخلت على النبي نظرت إليه وهو يتبكي، وإذا بها تقول: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، إلى الله مولاه، إلى الله مولاه، إلى الله مولاه، إلى جبريل ننعاه، جنة الخلد مأواه، جنة الخلد مأواه، جنة الخلد مأواه، إلى جبريل ننعاه. ثم بكت السيدة فاطمة لأن النبي كان يقوم إليها فيقبلها بين عينيها. قالت: فما قام إليه؟ فبكت، فنادى عليها رسول الله وقال: ادنو مني يا فاطمة. فحدثها النبي في أذنها فبكت أكثر. قال: ادنو مني يا فاطمة. حدثها النبي في أذنها فضحكت. لما سئلت ماذا قال لك النبي، قالت: قال لي في المرة الأولى: يا فاطمة إني ميت الليلة. فبكيت، فلما وجدني أبكي قال لي: يا فاطمة أنت أول أهلي. لحق بي فضحك. ظل النبي هكذا على فراش الموت. قال: أخرجوا من عندي. فيخرج من عند رسول الله من غرفته صلى الله عليه وسلم، ونام النبي على حجر السيدة عائشة. ثم استأذن جبريل أن يدخل على رسول الله، فدخل سيدنا جبريل. قال: السلام عليك يا رسول الله. السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا محمد، إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك، وما استأذن على أحد من قبلك. قال له النبي: إذن له يا جبريل. فيدخل ملك الموت. قال: يا رسول الله، قد أرسلني الله إلي حتى أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. تقول عائشة: علمت أنه لا يختارنا. قال النبي: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فوقف ملك الموت عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نادى على أشرف روح عرفها التاريخ، روح محمد بن عبد الله. وقف عند رأس النبي وقال: يا أيتها الروح المطمئنة، أخرجي إلى رضا من الله ورضوان، ورب راض غير غضبان. فتخرج روح النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت تقول السيدة عائشة: ثقلت رأس النبي على قدمي وسقطت يد النبي على الأرض. قالت: فعلمت بأن النبي قد مات. قالت: فخرجت إلى الرجال في المسجد وأنا أنادي عليهم وأقول لهم: مات رسول الله، أقول لهم: مات رسول الله، مات رسول الله، مات رسول الله، مات خير خلق الله، مات محمد بن عبد الله، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله. تقول السيدة عائشة: فهذا عمر، قال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه، وسأقتل من قال أنه قد مات. إن محمدا لم يمت، بل ذهب للقاء ربه وسيعود. وهذا علي أقعد فلم يقدر أن يتحرك. وهذا عثمان بن عفان يضرب يده اليمنى على اليسرى. وهذا رجل خارج مسجد النبي إذا به يقول: يا ربي اللهم إن كان النبي مات حقا فاللهم خذ بصري إليك، فلا أحب أن أرى أحدا بعد رسول الله. يا رب خذ بصري إليك، فلا أحب أن أرى أحدا بعد رسول الله. فأخذ الله بصره في الحال. وذاب عنه بصره. فقام أبو بكر ودخل على النبي، فلما علم بأنه قد مات خرج إلى عمر، قال: فتان أنت يا عمر؟ أما قال له صراحة: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: هذه آية؟ قال: اسمع غيرها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: ثم بعد ذلك التفت أبو بكر على الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهكذا توفي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي وهو على فراش الموت يقول: يا رب شدد علي وهون على أمتي، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وأصحاب النبي يقولون: ما الذي حل في رسول الله؟ وفاطمة تدخل على النبي وتقول: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، واكرب أبتاه، إلى جبريل ننعاه، إلى الله مولاه، جنة الخلد مأواه. ولكن يموت النبي، وهذا حق على كل الخلائق. الحمد لله على كل حال.